الحمد لله الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لاسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق وله الأمر، سبحانه جل وعلا في علاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من كل الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، إذا تكلم علاه البهاء، وإذا صمت علاه الوقار، لم يجد مع كثرة الأذى إلا حلما، وعلى إسراف الجاهل عليه إلا صبرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن ربنا جل وعلا يتكلم معنا اليوم في هذا الحديث القدسي الجليل عن صنف من خلقه يدافع الله عز وجل عنهم، ويسخر الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض من جنوده التي لا يعلمها إلا هو، وهو القائل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يسخر الله عز وجل جنود السماوات والأرض للدفاع عن فئة أو عن صنف من خلق الله جل وعلا، ألا وهم أولياء الله، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيقول الرب جل وعلا: من عادى لي وليا، من حارب لي وليا من أوليائي، من ترصد لولي من أوليائي بالعداء والعداوة فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت الحرب عليه. ولا يستطيع أحد من خلق الله جل وعلا أن يواجه حربا من قبل الله جل وعلا. من عادى لي وليا، من هم الأولياء الذين يدافع الله عنهم؟ من هم الأولياء الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه؟ من هم الأولياء الذين يسخر الله عز وجل جنوده للدفاع عنهم؟ أهم الذين ماتوا منذ زمن وبنى الناس فوق قبورهم الأضرحة والقباب، وذهب الناس يطوفون حول قبورهم ولا يطوفون أو يطوفون بالبيت العتيق، ويذهب الناس إلى قبورهم فيسعون عندها ولا يسعون بين الصفا والمروة؟ أم الذين يذهب الناس إلى قبورهم فيتمسحون بها ويطلبون منهم الولد والمدد والعون والشفاء والبركة؟ أهؤلاء هم الأولياء حقا الذين يدافع الله عنهم ويعادي بعدائه من عاداهم؟ لا والذي رفع السماء بغير عمد، بل إن الذي يحدث هذا شرك بالله جل وعلا يخرج من الملة. ولكن الأولياء الذين يدافع الله عنهم ويتولى المحاربة نيابة عنهم هم الذين آمنوا بالله، هم الذين اتقوا الله عز وجل حق تقاته، هم الذين علموا أن للكون إله واحد لا شريك له، أن للكون إلها واحدا لا شريك له يعبد فلا يعصى سبحانه جل وعلا. أيستطيع أحدنا أن يكون من هؤلاء الأولياء؟ نعم، يستطيع كل واحد منا بإذن الله جل وعلا أن يكون من أولياء الله الذين يدافع الله عنهم إن سلك طريق الولاية، إن صار في طريق الولاية الذي حدده الله وحدده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ولي الذين آمنوا. من هؤلاء الذين يتولاهم الله؟ يقول الحق جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي صفاتهم؟ ما هي شروطهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني: وكانوا يتقون. التقوى هي الخوف من الجليل جل وعلا في علاه، والعمل بالتنزيل أي بالكتاب المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والرضا بالقليل، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والاستعداد ليوم الرحيل ليوم لقاء الله رب العالمين. والتقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك جل وعلا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ماذا لهم عند الله؟ ماذا لهم عند المليك جل وعلا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وعد صادق؟ نعم. وما الدليل؟ لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، وذلك هو الفوز العظيم. كل واحد منا بيده ان يكون وليا من اولياء الله الصالحين، ان التزم هذا الطريق، طريق الايمان وطريق التقوى، فماذا لنا ان التزمنا بهذا الطريق؟ يقول الله: الله ولي الذين امنوا. الله يتولانا، فماذا بعد ولاية الله عز وجل لنا؟ يخرجهم من الظلمات الى النور. الله يخرجنا من ظلمات الجهل الى نور العلم، ومن ظلمات الشرك الى نور الايمان والتوحيد. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. من عادى لي وليا، اذا الذي يلتزم شروط الولاية منا يكون حقا من اولياء الله، فيتولى الله عز وجل الدفاع عنه في الدنيا والآخرة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إن أعظم شيء تتقرب به إلى الله عز وجل يا عبد الله الفرائض التي افترضها الله عليك. ومن الفرائض التي افترضها الرب علينا الصلاة، الصلاة على اوقاتها وبشروطها وبفرائضها واركانها وسننها، ان فعلنا ذلك قبلها الله عز وجل منا، وكانت قربة لنا عند ربنا جل وعلا. فما بال المسلمين في هذا الزمان يضيعون كثيرا من الصلوات في اوقاتها، بل ان الثواب الاعظم من المسلمين لا يصلون الفجر الا بعد طلوع الشمس، اذا ما طلعت الشمس صلى الناس الصبح، ولا حول ولا قوة الا بالله. ومساجد المسلمين تبيت تشتكي الى ربها قلة العباد، فان صلاة الفجر في معظم مساجد المسلمين ترى الناس فيها قلة، والكثير منهم من الشواب، اما الشباب فقد ناموا. ولا حول ولا قوة الا بالله. نريد ان نكون من اولياء الله ونضيع فرائض الله جل وعلا. صلاة الفجر يا عباد الله، يقول عنها محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لو انك صليت الفجر في جماعة فكأنك قمت الليل كله تصلي لله جل وعلا. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. نضيع الفرائض التي افترضها الله علينا، بل ان الكثير من المسلمين لا يصلون في المساجد، يصلون في اعمالهم، يصلون في اماكنهم التي لا استطيع ان اقول عنها، ويتركون بيوت الله عز وجل خاوية. لماذا؟ لا يريدون ان يكونوا من اولياء الله. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. ومن الفرائض الصيام، صيام الفريضة، اي صيام رمضان، وكثير من المسلمين يصومون عن الطعام والشراب والشهوة فقط. ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن الفرائض التي افترضها الله علينا لكي نتقرب بها اليه ونكون من اوليائه الزكاة. نرى كثيرا من المسلمين لا يخرجون زكاة أموالهم ولا زكاة ثمارهم ولا زكاة أغنامهم ولا أبقارهم ولا إبلهم ولا إلى غير ذلك من أنواع الزكاة. ومن الفرائض التي افترضها الله علينا لكي نكون من أوليائه الحج مرة واحدة في العمر فريضة، وكذلك العمرة مرة واحدة في العمر واجبة. ونرى كثيرا من المسلمين يملكون ما يملكون من الأموال ولا يحجون ولا يعتمرون مرة واحدة، ويضيعون تلك الفريضة التي حددها الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر أركان الإسلام. فرائض عديدة فرضها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكي تكون سببا في تقربهم إلى الله، ولكن المسلمين فإذا ما ضاعت الفرائض كان تبعا لها السنن تضيع وتنمحي وتضمحل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بالسنن. فمن نوافل الصلاة مثلا صلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة التسابيح وصلاة قيام الليل وصلاة الوتر والصلاة بين كل أذانين وغير ذلك من السنن التي كانت مع الفرائض الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن النوافل صيام الاثنين والخميس، ومن النوافل صيام ثلاثة أيام من كل شهر عربي، ومن النوافل كثرة الصدقات، ومن النوافل الكثير والكثير يعلمه من علم ويجهله من جهل. العبرة بالتنفيذ، العبرة بأداء النوافل، فإن الذي يؤدي النوافل يحبه الله عز وجل. أيريد أحد منا أن يبغضه الله؟ أما يريد كل واحد منا أن يحبه الله جل وعلا؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما هي النتيجة؟ إن أحب الله عبده فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع الخبيث من القول، فلا يستمع الى الغناء الفاحش الماجن، ولا يستمع الى الموسيقى الفاحشة الماجنة، ولا يستمع الى الغيبة والنميمة، ولا يستمع الى شيء يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. ان يطهر الله سمعه من سماع المنكرات، ويوفق الله سمعه الى سماع الخيرات من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، اي ان الله عز وجل يهدي بصره لرؤية الحق، فلا يقع بصره على باطل من الاباطيل في شاشات التلفاز او غيرها في الطرقات، فلا يرى الا الحلال ولا ينظر الا الى الحلال. يطهر الله عينه من ان تنظر الى الحرام الذي حرمه الله جل وعلا، حيث يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: النظرة، اي النظرة المحرمة الى امرأة محرمة، النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها مخافة الله عز وجل ابدله الله حلاوة ايمان يجدها في قلبه، او كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به، فلا يرى الفحش ولا يرى الباطل مما يكون في وسائل الاعلام وفي الطرقات وغيرها. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. فهذه اليد لا تأكل حراما، لا تأكل من رشوة، ولا تعاون على ربا. وكنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فإن الله يوفق اليد ويوفق القدم، فلا تسير الرجل إلا إلى الحلال الذي أحله الله، فلا تذهب إلى مكان لهو ومكان خمر ومكان زنا ومكان رشوة ومكان ربا، ولا أي مكان فيه معصية لله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته. هذا الولي رفع يديه إلى الله عز وجل وقال: يا رب، أعطاه الله كل ما أراد، وإن سألني أعطيته. لأن الذي يملك العطاء واحد لا شريك له. يا عباد الله، يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. استمع. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن استعاذ بالله، إن لجأ إلى الله، إن استغاث بالله، وجد الله عز وجل أمامه يغيثه ويعينه، لأنه وحده القادر على ذلك. نسأل الله عز وجل أن نكون من أوليائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، ان طريق الولاية من اصعب الطرق، من التزمه بشره الله عز وجل بالجنة وهو يسير على قدميه في هذه الدنيا الفانية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لكي يدلنا على طريق الولاية اغتنم خمسا قبل خمس. عليكم يا عباد الله بان تأخذوا بخمسة امور قبل خمسة: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. من التزم هذا الطريق كان الله عز وجل مدافعا عنه، محابيا عنه، يحبه الله عز وجل، ويحبه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الرب عز وجل: يا ايها الذين امنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فيا عباد الله، الزموا طريق الولاية، الزموا طريق الولاية، وجاهدوا أنفسكم في الله جل وعلا، فإن ألد الأعداء لك تلك النفس التي بين جنبيك، هي العدو اللدود لك،

بما سيكون يوم القيامة من كلام الرب جل وعلا لعبيده، فما من احد منا الا سيكلمه الله يوم القيامة، ولا يوجد هناك ترجمان يترجم اللغات، لان اللغات ربها الله عز وجل. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل واحد منا سيكلمه الله يوم القيامة، فما يفر واحد منا من كلام الله، يكلمنا ونكلمه، يحدثنا ونحدثه جل وعلا. ما من احد الا سيكلمه الله يوم القيامة. فبأي قدم يا عبد الله تقف امام الله عز وجل؟ وبأي لسان يا عبد الله تجيب الله عز وجل؟ وبأي اذن يا عبد الله تسمع كلام الله عز وجل؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. اذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله، اين فلان ابن فلان؟ فلا يقوم احد الا الذي نودي عليه، فيقوم فيقول له هلم الى العرض على خالق السماوات والارض جل وعلا، هلم الى العرض على الرحمن الذي علم القرآن، الذي خلق الانسان وعلمه البيان، وجعل الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هلم للعرض على الجبار، هلم للعرض على القهار، هلم للعرض على الذي خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. هلم الى العرض على الله جل وعلا. فاذا ما وقفت يا عبد الله بين يدي المليك جل وعلا، اسبغ الله على عبده نورا من نوره، وسترا من ستره، حتى يستره الله عن المخلوقين. فيقول له الله عز وجل: عبدي، اما علمت اني كنت اشاهد عملك في دار الدنيا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله: عبدي، اما سمعت بنقمتي وعذابي لمن عصاني؟ فيقول العبد: نعم يا رب. فيقول الله: عبدي، اما سمعت بجزائي وثوابي لمن اطاعني؟ فيقول العبد: نعم يا رب. فيقول الله: عبدي، عصيتني؟ ابعد هذا العلم وهذا السماع عصيتني؟ فيقول العبد وهو لا يملك ان يكذب على رب البرية جل وعلا، فان كذب على الله اسكت الله لسانه وانطق الله جوارحه. يقول العبد: قد كان ذلك مني يا الله. فيقول الله له: عبدي، فما ظنك بي؟ فيقول العبد: ان تعفو عني يا رب العالمين. فيقول الله عز وجل للعبد: وهل تحقق ظنك بي يا عبدي؟ فيقول العبد: نعم يا رب، لانك رأيتني على المعصية وسترتني. فيقول الله عز وجل لعبده هذا: حققت ظنك، بما انك وثقت بانني انا الله الذي اغفر الذنوب، فقد حققت ظنك وغفرت لك وعفوت عنك، فخذ كتابك يا عبدي بيمينك، فما كان فيه من حسنة فقد قبلتها، وما كان فيه من سيئات فقد غفرتها لك، وأنا الجواب الرحيم. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع كنفه أي ستره عليه، ويكرره ربه يقول: عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. عبدي ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. إن ربك جواد كريم رحيم، ولكن لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضا الحق، رضا الإيمان، رضا اليقين، رضا الشهادة، وليس رضا القول فقط. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. هذا سيكون واقع لا محالة في يوم القيامة، في يوم العرض الأكبر. واليوم نذكر العباد بيوم المعاد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يقول الله عز وجل مبينا أن هذا اليوم وهو يوم القيامة لا بد له من مقدمات ولا بد له من علامات. فهناك علامات صغرى ليوم القيامة، وهناك علامات كبرى ليوم القيامة، بين هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن العلامات الصغرى التي تصدق يوم القيامة وتنتشر في آخر الزمان كثرة الزلازل، وكثرة البراكين، وكثرة الزنا، وكثرة الخمور، وكثرة الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. يدخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين، على أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، يدخل فزعا، سيطر الفزع على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويل للعرب، ويل للعرب، ويل للعرب، من شر قد اقترب، من شر قد اقترب. لقد فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل ذلك. وأشار بالإبهام والتي تليها: لقد فتح من ردم ياجوج وماجوج مثل ذلك. فتقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أينزل الله علينا غضبه وفينا الصالحون؟ أينزل الله علينا سخطه وفينا الصالحون؟ أينزل الله علينا نقمته وفينا الصالحون؟ فينا رسول الله، فينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعد وسعد، وفينا الزبير، وفينا خالد، وفينا أبا ذر، وفينا وفينا وفينا من الصالحين. أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت الخبائث، إذا كثرت الخبائث، فإن سخط الله نازل لا محالة. ويل للعرب، من شر قد اقترب. النبي يحذر هذه الأمة، أمة العرب، من انتشار الفواحش و ومن كثرة الخبائث فيها فإن ذلك سببا مباشرا في إحلال سخط الله عز وجل وانهمار عقاب الله جل وعلا على هذه الأمة. فليحذر كل واحد منا مخالفة الله عز وجل في كل أمور حياته. علامات صغرى: يكثر القتل، وما أكثر القتل في هذا الزمان. يتطاول الناس في البنيان وأن تلد الأمة ربتها، فهذه من العلامات الصغرى. وأن يمر الرجل على قبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. من كثرة الفتن ولن تقوم الساعة إلا على شرار الناس والعياذ بالله. أما عن العلامات الكبرى التي تسبق هذا اليوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها عشرة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، وخروج دابة الأرض، وياجوج وماجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، ونزول المسيح عيسى عليه السلام. فهذه علامات عشرة تسبق القيامة. يا عباد الله، نسأل الله ألا ندرك منها واحدة، فإن فيها الفتن وإن فيها البلاء العظيم. فإذا ما ظهرت هذه العلامات الكبار يأمر الله عز وجل إسرافيل بأن ينفخ في الصور نفخة الصعق والفناء. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل إسرافيل بأن ينفخ نفخة البعث والنشور للمثول بين يدي الله رب العالمين. ينام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوما ورأسه الشريف في حجر عائشة رضي الله عنها، فإذا بالنبي صلوات الله وتسليماته عليه يستيقظ من ماء سقط على وجهه، فينظر النبي فيرى الدموع تنسال كأنها السيول من وجه عائشة رضي الله عنها، حتى سقطت على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم فأيقظته. فيقول لها الحبيب: ما يبكيك يا عائشة؟ ما الذي يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، تذكرت النار. يا رسول الله تذكرت النار، يا رسول الله تذكرت النار. امرأة تذكرت النار فبكت وسالت الدموع من عينيها، اما نحن فنسمع عن النار كثيرا ولا نبكي، ونقرأ عن النار كثيرا ولا يتحرك فينا ساكن. فلقد جفت العيون وقست القلوب، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، تذكرت النار. اتذكرون اهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ اتذكرون اهليكم يا رسول الله يوم القيامة؟ ايتذكر الرجل منكم اهله واولاده واهله يوم القيامة؟ فيقول لها الحبيب صلى الله عليه وسلم: الا في مواطن ثلاثة يا عائشة لا يذكر احد احدا. هناك مواطن ثلاثة في عرصات القيامة لا يذكر احد احدا من اهله ابدا. الا في مواطن ثلاثة يا عائشة: اذا وضع الميزان حتى ينظر العبد ايثقل ميزانه ام يخف، واذا تطايرت الكتب فينظر العبد اياخذ كتابه بيمينه ام بشماله ام من وراء ظهره، واذا وضع الصراط بين ظهراني جهنم حتى ينظر ايجوز ام يقع في النار، ولا حول ولا قوة الا بالله. او كما قال صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل يبين لنا هذا في كتابه العظيم الذي لا يأتيه الباطل أبدا من بين يديه ولا من خلفه، فيقول الحق جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله والعياذ بالله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه والعياذ بالله مواقف ثلاثة لا يذكر واحد منا أهله أبدا عند الميزان وعند تطاير الصحف الكتب وعند الصراط والصراط يا عباد الله دقيق دقيق أحد من حد السيف وأدق من شعر الرأس تمر عليه بقدميك ولا ينجو أحد من المرور عليه لا بد أن يمر كل الناس على هذا الصراط بما فيهم الأنبياء والمرسلون الكل يمر على هذا الصراط فمن أكرمه الله نجا ومن أخزاه الله سقط في نار جهنم فإن هذا الصراط يضرب كالجسر وتحته جهنم مؤججة مشتعلة نارها حامية وقعرها شديد وحرها شديد ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن الناس يا عباد الله من يمر على ذلك الصراط كأنه البرق ومن الناس من يمر عليه كأنه الريح ومن الناس من يمر عليه كأنه الفارس الجواد ومن الناس من يمر عليه يجري جريا ومنهم من يمر عليه يسعى سعيا ومنهم من يمر عليه يمشي مشيا ومنهم من يمر عليه يزحف زحفا يريد النجاة ومنهم من يمر عليه يحبو حبوا على يديه ورجليه وكأنه طفل ابن 7 أشهر ولا حول ولا قوة إلا بالله فالناس يمرون على الصراط كل بحسب عمله كل بحسب ما قدمت يداه في هذه الدنيا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولذا ربنا عز وجل يبين لنا هذا الموقف في كتابه العظيم فيقول جل وعلا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا استمع وإن منكم إلا واردها كان على ربك